أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيروي لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة عراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه: فلبثنا مليا، يعني وقتا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أمر دينكم. هذا الحديث الصحيح الطويل المنيف الكثير الفوائد الذي اشتمل على أصول الدين ومهماته من أجمع الأحاديث لبيان الدين، لبيان الإسلام والإحسان، لبيان الإيمان. وسأتناول إن شاء الله هذا الحديث بشيء من الإيضاح على سبيل الاختصار. فأقول وبالله التوفيق: هذا الحديث يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، هذا جبريل عليه السلام أحد الملائكة الكرام، وهو سفير الله بين أنبيائه ورسله، ينزل بالوحي عليه السلام. قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني المعروف اللي جاي من البادية ولا جاي مسافر يكون عليه أثر السفر، أثر الشمس، أثر الهواء، لكن هذا ما عليه أثر، ما ليس، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. والملائكة عليهم السلام يأتون أحيانا في صورة إنسان وأحيانا في غير ذلك، الله جل وعلا خلقهم وجعل لهم هذه القدرة يتشكرون بها. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هذا جبريل عليه السلام للستمائة جناح، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته تلك، يعني وله ستمائة جناح مرتين، وهو وصفه الله بالقوة بقوله تعالى مطاع ثم أمين. ومن قوته التي أقدره الله عليها أنه لما أرسله إلى قوم لوط ليهلكهم اقتلع بلادهم وديارهم ورفعها حتى وصل بها إلى عنان السماء ثم قلبها، جعل الله سبحانه وتعالى عاليها سافلها، أمر الله جبريل أن ينزعها من الأرض ويرفعها إلى عنان السماء ثم يلقيها مرة ثانية مقلوبة، وهي ما يعرف الآن بالبحر الميت تعرفونه الآن. فحاصل أن الله أقدر الملائكة، وهذا دليل على قدرة الله جل وعلا. لكانت هذه قدرة ملك من الملائكة، فالله جل وعلا خالق الجميع وهو أقدر سبحانه وبحمده وأقوى جل جلاله، وعظمة المخلوقات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأدب وسكينة، ووضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على صفة المسترشد والمتعلم، ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين حتى يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا كون الشيء طلع في صورة سؤال ليكون أبلغ وليكون أثبت للمعلومات. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفسر الإيمان بالأعمال الخفية الباطنة. وهكذا إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر معا في موضع واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا معنى الإسلام، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة أعني شهادة لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وهي أفضل الكلام وأفضل الدعاء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا لما قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. كان موسى عليه السلام أراد أن الله يخصه بشيء، فقال ليتعبد به ربه وليذكر به ربه، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فأراد الله جل وعلا أن يبين لموسى فضل هذه الكلمة. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني عمارها من الملائكة عليهم السلام، السماء مليئة بالملائكة ما فيها موضوع شبر إلا عليه ملك راكع أو ساجد أو قائم، مليئة بالملائكة عليهم السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر أو قال قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك راكع أو ملك قائم. قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أسري بي، صعدت إلى السماء السابعة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا إبراهيم بان الكعبة المشرفة، هذا مسندا ظهره إلى البيت المعمور السماء السابعة، بيت المعمور حيال الكعبة المشرفة، يعني حاذرة جدا. أقسم الله به عز وجل في القرآن، قال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، هذا البيت المعمور السماء السابعة. قال عليه الصلاة والسلام: يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه، يعني ما عاد يرجع عليه مرة ثانية. هذا دليل على كثرة الملائكة في السماء السابعة، فيها خلق هائل من الملائكة لا يعلم عددهم من الله جل وعلا. فقال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما عالت بهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال نوح عليه السلام لابنه عند موته: آمرك يا بني بكلمة لا إله إلا الله، فإنها لو كانت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ويقول: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مفرغة ثم ألقيت عليهن لا إله إلا الله لفصمتهن هذه الكلمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يوم القيامة يوم عظيم يجمع الله فيه الأمم أولاها وأخراها في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلق. لا إله إلا الله سبحان الله. يوم يجمع الله فيه الأمم أولها وأخرى سبحان الله سبحان الخالق. قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وينشر له 99 سجل، يعني 99 كتاب، كل كتاب مد البصر مليء بالأعمال، الأعمال السيئة. فيقال: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا. فيقال: ألك عذر؟ فيهاب الرجل ويقول: لا، عذرك خطير. فيقال: بلى، إن لك عندنا بين أو حسن، وإنه لظلم عليك. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ايش تبي تسوي؟ قالوا: لا ظلم عليك. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة الميزان. قال عليه الصلاة والسلام: فطاشت السجلات وارتفعت البطاقة، فطاشت السجلات ورجحت البطاقة، يعني البطاقة رجحت في هذه السجلات مع كثرتها. فطاشت السجلات يعني ارتفعت وثقلت البطاقة. لكن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا إذا اجتمع فيها شروط: العلم، علم ويقين وإخلاص وانقياد ومحبة وقبول، كل هذه الشروط لا بد من هذه الكلمة. فلا يصح أنك تقولها وتعبد مع الله غيره، أو تطلب الشفاعة من غير الله عز وجل، أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ترجو المدد من أحد من الغائبين من الميتين وأصحاب الأضرحة، ترجوهم من دون الله عز وجل. لأن الشرك أيها الأحباب محبط لجميع العمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انتبهوا لهذا رحمكم الله. ما ينفعها تنبع هذه الكلمة من يعني يرجو مع الله غيره، يدعو مع الله غيره، يطلب منه المدد، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. أبدا، الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. ولهذا قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فلا بد في كلمة التوحيد من هذه الشروط الثقيلة. ولهذا جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وفي حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فانتبهوا رحمكم الله أيها الأحباب لهذا الأمر العظيم، وأبلغوا هذا العلم الذي سمعتموه لمن وراءكم من إخوانكم وأولادكم وجيرانكم ومن ترونه من المسلمين يرجو غير الله، يدعو غير الله، يطلب المدد من غير الله، يرجو كشف الضر، يذبح القرابين لأصحاب القبور. هذا كله لا يجوز أبدا، شرك أكبر. لمات الإنسان فهو على ذلك وهو من أهل النار، لا ينفع عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. انتبهوا رحمكم الله لهذا. فإنكم إذا بينتم الحق ودعوتموهم له فلكم أجر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها يعني متضمنة للنفي والإثبات، فهي نافية جميع ما يعبد من دون الله ومثبتة العبادة لله عز وجل. لا إله نفي وإلا الله إثبات، لا بد من هذا. والثانية شهادة أن محمد رسول الله، يعني تشهد بإخلاص ملتزم متضمن للمتابعة بأن محمدا رسول الله، وأن الله جل وعلا أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومعنى شهادة أن لا إله إلا أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، يعني تطيع عليه الصلاة والسلام في الأوامر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، تصدق في جميع الأخبار التي يخبر بها عن الله عز وجل، لأنه ما ينطق عن الهوى كما قال الله وصفه الله بذلك في قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، يعني جميع ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نهى الله عنه في كتابه وعلى لسان رسوله على المؤمن أن يبتعد عنه جملة وتفصيلا، ولا يقول فيما ولما. أنت عبد مأمور تمتثل ما أمرت به. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا تعبد الله على ظنك وعلى تقليد وعلى حسب ما تراه أو ما يراه فلان وعلان، لا، لا بد أن تكون العبادة على وفق ما شرع الله على لسان رسوله وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء العمل أيها الإخوة لا يقبل إلا إذا توفر فيه أمران. الأمر الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، الثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإن خلا العمل من الأول كان فيه شرك، وإن خلا من الثاني كان صاحبه مبتدعا. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ببعثته أصبح جميع من على وجه الأرض، عربهم وعجمهم، اليهود والنصارى وغيرهم، كلهم مدعوون بهذه الدعوة المباركة. فمن أجاب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أمة الإجابة، ومن لم يجب فهو من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة. والدليل على عموم الرسالة قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فهذه من الأدلة على عموم الرسالة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الخصائص التي خص بها: وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، إلى الأحمر والأسود والعربي والعجمي، كل من على وجه الأرض مدعوون بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو نبي قبله ولكنه في العمل بشريعة محمد كآحاد أمته. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب شيئا استكتبه من التوراة قال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. المقصود أن جميع من على وجه الأرض مطلوب مطالبون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ومن لم يؤمن بمحمد فهو كافر، وليس هناك أنصاف حلول. يا مسلم ملتزم يعني محقق للتوحيد ومؤمن برسالة محمد، وإلا معناه أنه غير مسلم. إذن يعني الآن اليهود والنصارى الشيوعيين ومن يدينون بدين غير دين محمد، هؤلاء كلهم كفار، وليس هناك كما قلت أنصاف حلول، لا، يا مسلم يا كافر. فمن لم يؤمن برسالة محمد، يعني من كذب برسالة محمد قال أو قالت إنها خاصة للعرب دون غيرهم فقد كفر، لأنه لا بد في صحة الإيمان والإسلام من الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول إلى البرية جمعاء، إلى جميع الثقلين الجن والإنس أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا. يا أيها النبي، يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهذا من الأدلة كما عرفتم أيها الأحباب على عموم الرسالة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة معناها المحافظة عليها على أركانها وشروطها وواجباتها في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد. الصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، ومن تركها فقد كفر. إن جحد وجوبها فهو كافر بالله العظيم عند جميع أهل العلم، وإن تركها تهاون وكسل فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قوله، وسيأتي بيان هذه الأقوال والأدلة عليها إن شاء الله تعالى. الصلاة أعظم الأركان، أركان الإسلام على الشهادتين، وهي أقوى صلة بين العبد وبين ربه، وهي تتكرر في اليوم 5 مرات. الزكاة ما تجب إلا إذا حال الحول على المال، يعني بعد مضي سنة. والصيام يجب في السنة مرة شهر، والحج في العمر مرة، لكن الصلاة دي لا، 5 مرات في اليوم والليل، وتجب على الفقير والغني والملك والمملوك، كل واحد بلغ وعاقل يجب عليه أن يصلي، ولا يمكن واحد يصلي عن أحد. يعني الصيام لو عجز الإنسان يمكن يطعم، كفر مثلا بالإطعام لو عجز عن كبير ولا مريض يشق عليه الصيام كما سيأتيكم يطعم. الحج إذا ما قدر أن يركب ما يجب إلا مع الاستطاعة، يمكن يبغى له عن يحج إذا كان ما يقدر ولا يستطيع. الزكاة ما تجب إلا إذا كان عندك مال، إذا كان ما عندك مال ما يجب عليك زكاة. لكن الصلاة لا، كل واحد عمل بدني، كل واحد ما يعذر به أبدا ما دام من عقله معه وذهنه معه. ولا يمكن واحد يرسل ولده يصلي عنه ولا خادم يصلي عنه، لا، هذا حق لله جل وعلا عليك أيها المخلوق، لا بد وأن تؤدي تركع وتسجد وأن تقادر غصبا عليك، ولا لك فيه لا منه ولا معروف، حق لله جل وعلا. إن قمت به إلى موعد كنا هذه كلام. الصلاة لعظمها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة فوق، وذلك لعظمها وبدون واسطة. جميع الشرائع فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام، شرائع الإسلام في الأرض واسطة جبرائيل عليه السلام، لكن الصلاة لأهميتها وعظمها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة. وذلك إن الله جل وعلا لما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام أخذ 10 سنين في مكة المكرمة، هذه 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقولون له قريش قومه أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجب. طلع يوم عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، هذا الجبل هنا، طلع عليه عليه الصلاة والسلام ونادى يا معشر قريش يا صباحا، فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم لو أنذرتكم أن خيلا تصبحكم أو تمسيكم وراء هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذب، يعني ما أنت سمونه الأمين عليه الصلاة والسلام قبل البعث. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب فقال تبا لك أليها لا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل ثبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، صلى الله السلامة والعافية. فالحاصل أنه بعد مضي 10 سنوات وهو يدعو إلى التوحيد، يقرر العقيدة لا إله إلا الله، يدعوهم لعبادة الله عز وجل ويأمرهم بترك عبادة غيره، لأنهم يجعلون بينه وبين الله بينهم الله وسائل يعبدونه من دون الله، كما أخبر الله ذلك عنهم بقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعتقدون أن ما ينزل المطر إلا الله، ولا ينبت النبات إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى آخر الآية. قال الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالحاصل أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام على هذا 10 سنين ولاقى الأذى العظيم من قريش، آذوا ووضعوا سلى الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، وضعوا الشوكة في طريقه، آذوه الأذى العظيم وقاطعوه وحاصروه هو جماعة في شعب في شعب عامر، وطار الحصار. الحاصل أنه لبعد مضي 10 سنوات الله جل وعلا أسرى به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، إلى الشام بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بصحبة جبرائيل عليه السلام. وكل ما أتى إلى سماء استأذن فأذن له، يستأذن جبرائيل يقول من أنت؟ فيقول جبرائيل من معك؟ قال محمد. أو أوحي إليه؟ قال نعم. فالحاصل في السماء الأولى وجد فيها آدم عليه السلام أبو البشر وسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فقال ثم وكان يرى آدم على يمينه نسمات بنيه، فعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. قال فقلت يا جبريل ما هذا؟ فأخبر قال لي عن يمين أهل الجنة وهؤلاء أهل النار رسول الله العظيم. قال ثم عرج به إلى السماء الثانية فإذا فيها يوسف عليه السلام يحيى بن زكريا. الحاصل أنه مر في السماء السادسة بموسى عليه السلام، وفي السابعة وجد إبراهيم عليه السلام مسلما ظهره إلى البيت المعمور كما بينت لكم، وسلم عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه من ذرية نوح، من ذرية إبراهيم، يعني من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أبوه إبراهيم عليه السلام. فقال له أي إبراهيم عليه السلام قال لمحمد أقرأ أمتك من مني السلام، يعني سلم لي عليهم، نقول وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأكثروا رحمكم الله من هذا الذكر العظيم، فإنه ذكر عظيم، هذا غراس الجنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي لفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله.